إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فيا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، اعلموا أن الله قد أنزل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. آية من سورة القصص، يقول الفضيل عندها: هنا هلكت الأمان، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والمجاهد إنما نال العلو إلى هذه المنزلة وارتقى درجات الجنة 100، إنها 100 درجة وقد أعدها الله للمجاهدين، لأنه اختفى عن الأنظار وتوارى بين طبقات التراب أشعث أغبر، إذا وقف على الباب دفع، وإذا تكلم لم يسمع له، وإذا أمر لم يطع إلا من قبل الصفة الصادقة المخلصة التي ارتضت هذا الطريق إلى رب العالمين. ولذلك جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف بين العزلة وبين الجهاد المجاهد، بين المعتزل للناس وبين المجاهد، لأن هاتان خصلتان تلتقيان في الغربة في هذه الدنيا وعدم الرفعة في الأرض. قال: خير الناس، أو من خير معاش الناس، رجل آخذ بعنان فرسه طير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليها يبتغي الموت مضانة. قالوا ثم أي؟ قال: يا رجل يعتزل الناس ويدع الناس من شره في شعب من الشعاب. جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هاتين الغربتين، والجهاد مقدم على اعتزال الناس، والاعتزال لا يجوز إلا عند اشتداد الفتن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: حتى إذا رأيتم هوى متبعا وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك. والجهاد الأفغاني اليوم وقد تقرر أنه فرض عين عند كل من عنده أي صلة بكتاب أو بفقه أو بغير ذلك، ولا يستطيع عالم أن يجادل الآن في هذه القضية. وقد أفتى بهذا كثير من العلماء البارزين، وذلك أنه قد اغتصب شبر من أراضي المسلمين فيصبح الجهاد فرض عين. وإذا رأيت الشعب الأفغاني قد طحنته المآسي واقتصرته الآلام، وراح الحرب الزبون تدور على رأسه تأكل أعصابه وقلبه ونفسه خلال السنين الثمان، لا بد من أياد بجانبه تدهده، ولا بد من أنامل رقيقة لطيفة تواسي جراحه ولو بالكلمة الطيبة. والذين يقولون إن الجهاد الأفغاني لا يحتاج إلى رجال، هؤلاء بعيدون عن واقع الحال، ولم يعانوا ولم يخبروا الواقع الذي عشناه، ولم يروا المآسي التي رأيناها مما يعاني منها هذا الشعب الكريم الأرومة الأصيل العرق الذي أعز الله به دينه ورفع رايته وشرع شريعته ورفع كل مسلم في الأرض به جبهته وهامته عاليا. لقد عاد كل مسلم في الأرض يشعر أنه عزيز بسبب هذا الدين، وما كان يشعر بهذا الشعور قبل أن يرفع هؤلاء راية الجهاد فوق ذرى الهندوكوش وعلى أطراف جبال سليمان. وأنا أقول من خلال تجربة التي استمرت 5 سنوات أن الجهاد الأفغاني الآن بحاجة إلى رجال أشد من حاجته إلى المال، وإن كانت حاجته إلى المال شديدة جدا، إنه محتاج كثيرا إلى المال، ولكن حاجته إلى الرجال أشد وأعظم، وخاصة الدعاء الذين يعرفون كيف يدعون إلى الله، والخبراء الذين يمكن أن يصبوا خبراتهم في بوتقة هذا الإسلام العظيم وفي هذه الأرض المباركة. الدعاة، الخبراء، العلماء، الأطباء، المهندسون، هؤلاء لا يماري أحد في فرضية العين عليهم في الجهاد الأفغاني. وأما المجاهدون الجنود فهؤلاء كذلك من العالم الإسلامي، سواء كانوا في جيش أو خارج جيش، أي مسلم يجب أن يكون جنديا لهذا الدين، هؤلاء كذلك عليهم فرض عين، لأنه لا بد أن نعطي الذين سحقوا تحت بين فكي الرحى فترة من الراحة يلتقطون بها أنفاسهم ويستعيدون بها نشاطهم ويشدون العزيمة مرة أخرى على هذا العدو الغاصب الكافر. ولقد اتفق جمهور العلماء في هذه القضية أنه إذا تعين الجهاد، والجهاد متعين قبل أن يدخل الروس أفغانستان، وزاد تأكيد عينيته وفرضيته بعد أن شرع في هذا الدخول الذي داس به الحرمات ونال به من المقدسات واغتصب الأموال وذبح الرجال والأطفال. واتفق العلماء كذلك بجمهورهم على أنه في هذه الحالة يخرج الولد دون إذن والده، والمدين دون إذن دائنه، والعبد دون إذن سيده، والزوجة دون إذن زوجها، بشرط أن يكون معها محرم وبعيدة عن فتنة النساء، عن فتنة الرجال. هذا الذي نص عليه كل الفقهاء الذين كتبوا في فصل الجهاد، وكل المفكرين الذين كتبوا في باب الجهاد نصوا على هذه القضية. وما رأيت كتابا من الكتب نص على الجهاد وتعرض إلى فرضية العين إلا ونص على هذه الجملة. والجهاد الأفغاني اليوم هو الهدف الوحيد الذي يمكن أن تلتقي عليه قلوب المسلمين في الأرض جميعا، وهي الأرض التي تشد أنظار المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وأثناء تجوالي وتطوافي في الأرض ما رأيت القلوب تهفو لسماع خبر كسماعها أخبار هؤلاء الشعث الأغبر الذين أعز الله بهم دينه وربط بهم قلوب المسلمين في الأرض جميعا. كل الناس يسألون كيف الجهاد، كيف المجاهدون، ما حاجة المجاهدين، كيف وحدة كلمتهم، كيف قادتهم، حيثما ذهب، كيف سياف، كيف حكمة يار، كيف فلان. هذه الأسماء التي رفعها الله بسبب هذا الجهاد وذكرت بذكر من هذا الجهاد، وكما قال الله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك ولسوف تسألون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ففي بسبب القرآن العظيم يذكر العرب وتذكر هذه الأمة المسلمة، وبسبب الجهاد الأفغاني الآن يذكر الأفغان وتذكر هذه الأسماء التي أصبحت تناطح السحاب في شهرتها وتجاوز الجوزاء في اتساع معرفتها على وجه المعمورة، وتعيش مع كل مسلم مع قلبه مع أناته ودقاته مع أنفاسه ولقطاته في منامه ويقظته. إن المسلمين اليوم قد التقوا في الأرض جميعا على هذه القضية، وأنتم طلائع الجهاد، وأنتم رواد هذا القتال المبارك العظيم، وأنتم الذين قد من الله عليكم أن تكونوا طلائع قومكم إلى هذا الجهاد المبارك وإلى هذه الأمة التي تحملت التكاليف التي ناءت بحملها الجبال ولم تستطع أن تحملها كبار الرجال. وعلى كل حال فيا أيها الإخوة، أنتم رواد قومكم، وإن الرائد لا يكذب أهله، والرواد في التاريخ يكونون نظيفين طاهرين صادقين أمناء على الأمانة التي ائتمنهم الله عليها، صادقين لأنهم صدقوا الله بالخروج، والمجاهدون صادقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ثم شرع بذكر المجاهدين وثوابهم وجزل وعظيم ثوابهم عند رب عنده سبحانه وتعالى. فيا أيها الإخوة، أنتم وقد اختاركم الله، وهو اختيار واصطفاء، وهو انتقاء واجتباء، ليست صدفة عابرة ولا فلتة عارضة، إنما هو قدر مقدور وغيب مستور، أن يختارك الله لحمل دينه ولتبليغ شريعته، وقد يختارك شهيدا ويتخذ منكم شهداء لتكون شهيدا على قومك يوم القيامة أني قد خرجت وبلغت، ولتكون مشهودا لك يوم القيامة بدمائك التي تنزو من جراحك فتشهد لك بالشهادة، ومشهود لك بالجنة إن كتب الله لك الجنة بصدق النية وإخلاص الطوية. أقول ويشهد لك الملائكة. والشهيد ما سمي شهيدا إلا لهذه المعاني، إما لأنه يشهد مقعده عند أول من الجنة عند أول دفعة من دمه، أو لأن الملائكة تشهد احتضاره وتحمل ملائكة الرحمة روحه، أو لأن الحور العين تشهد احتضاره وخروج روحه، أو لأنه شهيد أي حي، والشهيد والشهداء أحياء عند ربهم، أو لأنه مشهود له بالجنة، أو لأنه شهد على قومه أن الحياة أرخص من العقائد وأن الدماء أدنى من المبادئ والقيم. فيا أيها الإخوة لا بد أن تتعاهدوا أنفسكم، ولقد ذكرنا لكم إن الشهادة مكانة عظيمة لا يعطيها الله إلا لصفوة عباده وخيرتهم، ويتخذ يختار ويتخذ منكم شهداء. وقد ذكرنا في خطبة سابقة أن ونبهناكم أن النفس الأمارة بالسوء أشد ما تحمل بين جنبيك، وهنالك أسباب وعوامل تساعد النفس على غيها وطغيانها، وذكرنا لكم على رأسها أربعة أسباب وعوامل، منها الجهل والغفلة والهوى والشهوة. وإن كنتم لا زلتم تذكرون فقد وقفنا عند الشهوة، والشهوة هي ميل النفس ونزوعها إلى ما تريد. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتعاهدون أنفسهم ويكبتون من شهواتهم، لأن الشهوة تبدأ بالمباحات ثم تدخل في المكروهات ثم تنتهي إلى المحرمات ثم تنتهي إلى الشرك والكفر. ولقد كفر بنو إسرائيل بسبب شهواتهم بسبب عصيانهم وصغار ذنوبهم، وكما قال الله عز وجل ذلك بأنهم كانوا يقتلون الأنبياء ويقتلون الأنبياء بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بدأوا بالعصيان وبدأوا بالاعتداء البسيط ثم انتهوا بقتل الأنبياء، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير الحق. بدأت بالصغائر وانتهت بالشرك والكفر الأكبر، وكما قال صلى الله عليه وسلم لعل الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، أي يسرق والبيضة لا تقطع فيها اليد، ولكن السرقة تبدأ بالأمور الصغيرة وتنتهي بسرقة الأمة بكاملها وخيانة الشعوب بأعظمها من أجل شهوته التي بين جنبيه التي يريد أن يروي بها أهواءه ويشبع بها نزواته. وإذا اتحدت الشهوة والغفلة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كونت أصل كل سوء في النفس البشرية، وإذا التقت الشبهة والشهوة والغفلة فهي مصدر كل شر. وكما يقول ابن القيم إن مصدر كل الشرور الشبهات والشهوات، والشبهة لا تدفع إلا باليقين، والشهوة لا تدفع إلا بالصبر، وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وقرأ الآية وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأعظم الشهوات ثلاث، وأكثر الفساد من هذه الشهوات وعلى رأسها شهوة السلطان وشهوة النساء وشهوة والغنى الكثير الفاحش الذي لا يؤدي الإنسان حقه ولا يؤدي زكاته. أما شهوة السلطان فلقد عرفت من خلال خبرتي أن أعظم خطر على النفس هو شهوة العلو في الأرض، شهوة السلطان، شهوة الكبر والظهور. وكم قصم الظهور من الظهور، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. وفي الحديث الصحيح لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر، مثقال ذرة من كبر. ولا يدخل النار، يعني على التأديب، من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقال أحد الناس، أحد الصحابة، يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أذلك من الكبر؟ قال لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس، وبطر الحق جحوده، وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم. وحب العلو في الأرض ملازم لهاتين، لا يمكن أن ينفك عنهما، لا يمكن أن ينفك عن جحود الحق. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وانظر معي يا أخي كيف يربط الله عز وجل في كثير من الآيات بين الفساد وبين العلو. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وهنا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فالإفساد في الأرض معظمه وبدايته ومنبعه من حب التسلط في الأرض، من حب العلو، من حب الكبر والظهور. وهذا يبدأ من أدنى المستويات إلى أعلى المستويات، حيث يتكون هناك عقدة الآثام ومنبع الشرور ومستنقع الفتن. وكما قال ابن مسعود أو حذيفة رضي الله عنهم، إن على أبواب السلاطين مبارك فتن كمبارك الإبل. وكانوا يحذرون من الورود على السلطان إن لم تكن في نفسك أن تنصح وتزجر، وإن لم يكن في نفسك الترفع عن دنياه. لا بد من هذين الشرطين إذا أردت ورود أبوابهم والولوج عليهم، فلا بد لك من قضيتين: الترفع عن أموالهم وعن أعطياتهم، لأن كلامك يسقط في اللحظة التي يسقط فيها الدرهم من يد السلطان إلى يدك. وكما قال الشيخ سعيد الحلبي رحمه الله، وقد جاء إبراهيم باشا إلى بلاد الشام، وكان الشيخ سعيد حوله مجموعة من تلاميذه يعلمهم، ودخل إبراهيم باشا المسجد وبقي الشيخ سعيد مادا رجله، ودخل وخرج إبراهيم وهو يشطاط غيظا ويغلي من الغضب، واخذ سره التي طالما لويت لها الاعناق وعنت لها الجباه، هذه السرر التي يسر فيها دين الله ويخبأ. دفع سرة الى احد حجابه وقال القها في حجر الشيخ، فجاء والقاها في حجر الشيخ سعيد، فرفع الشيخ سعيد في يده وناولها للحاجب وقال قل لسيدك ان الذي يمد رجله لا يمد يده، قل لسيدك ان الذي يمد رجله لا يمد يده. وكما قال وهم ينظرون الى الناس الذين ياخذون من اموالهم بشهواتهم ونزواتهم وارضائهم ومهادنتهم على باطلهم والسكوت على ظلمهم، ينظرون اليهم كالدواب التي تجمعها حزمة برتين وتفرقها صيحة من صيحات شرطين. دخل المنصور على سفيان الثوري فقال له يا سفيان ما حاجتك؟ قال هل تعطيني إياها؟ قال نعم. قال لا تأتني حتى أرسل إليك، ولا ترسل إلي حتى أطلب. فقال المنصور وهو يلم أذياله عائدا كل الطيور علفناها فالتقطت إلا سفيان. إنهم طيور، إنهم ينظرون حتى إلى العلماء أنهم دجاج مزارع، يربونهم على طعامهم ويذبحونهم متى شاءوا على أقدام شهواتهم وعلى مذابح نزواتهم. ولقد عرف السلف هذا، عرفوا هذا تماما وأدركوه من أعماق قلوبهم. ويوم أن وقف سلمان بن عبد الملك على أبي حازم سلمة بن دينار قال يا أبا حازم ما بالك لا تأتينا؟ قال أعاذك الله من الكذب يا أمير المؤمنين، من متى أعرفك حتى أزورك؟ ثم قال له يا أبا حازم ما بالنا نكره الموت ونحب الحياة؟ قال لأنكم أخربتم أخراكم وأعمرتم دنياكم فتكرهون الانتقال من العمار إلى القراب. فمد أحد الحجبة يده على عظمت سيفه، على مقبض سيفه، قال دعني أضرب عنقه يا أمير المؤمنين فلقد نال منك. فصاح به أبو حازم اسكت، إنما أهلك فرعون هامان. ثم قال نصحه نصائح كثيرة وقال له إن آباءك قد أخذوا هذا الأمر بالدماء، فالزم الروية واتق الله في الخشية والحازم. فحملها أبو حازم ونظر إليها وقال هذه ثمن النصيحة، الخمر والخنزير والدم أحل علي من هذه، الخمر والخنزير والدم أحل علي من هذه، أعدها إلى سيدك لتكن في أيدي أصحابها المستحقين. ولذلك كانوا يخشى الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال القرطبي: هذه حجة على الذين يجيزون لأنفسهم الدخول للسلاطين دون تذكير ودون أمر بمعروف ونهي عن المنكر. إنما الدخول للذكرى وبعد الذكرى فلا تقعد، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وأخطر ما يمكن أن نهجم على القلب البشري هو شهوة السلطان، رأيتها لدى المسلمين ولدى الكافرين، ورأيتها من أخطر الشهوات، ورأيتها مزقت الأمم والجماعات. وكم من جمع قد ائتلف على الله فرقه حب الظهور والسيادة، كم من مجموعة كريمة شتتتها أهواء فرد واحد يريد أن يتسلط عليهم بغير حق، هذا في المسلمين. وأما في المسلمين وعلى مستوى دون مستوى السلطان بكثير، فكيف إذا وصل الأمر أن يتجمع بين يدي فرد واحد السلطان والمال جميعا، وتصبح لقمة الناس كلها بين يديه، يجيع من أراد ويمنح من أراد وينعم على من أراد ويحرم من أراد؟ هنا الفتنة، الفتنة الكبرى لنفس هذا السلطان، والفتنة الكبرى للضعاف النفوس. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال: الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. ولقد قل الذين أوتوا العلم، قل الذين يذكرون في هذه المواقف، قل الذين لا يبيعون دينهم بثمن العنز، لقد قلوا وشحوا حتى أصبحت طريق الحق مكثرة إلا من الأنس بالرحمن وببعض الخلان الذين عاهدوا ربهم على السير على هذا الطريق مع قلة السالكين، وتجنبوا طريق العامة والغواء أصحاب النزوات والشهوات مع كثرة الهالكين. يا أيها الإخوة، هذه الشهوة جعلت بعض الناس يدعون الألوهية في الأرض، وهؤلاء الناس الذين يتسلطون على رقاب الناس يصل بهم الأمر من خلال النفخ الإعلامي الذي لا يني صباح مساء وليل نهار أن يبرز الصور ويظهر الظلم عدلا ويبين المساوئ حسنا، لا زالوا ينفخون بهذا القدم الصغير حتى يجعلوا منه عملاقا ليحل محل الإله في الأرض. ولا يمكن أن يطاع أحد إلا بعد أن ينفخ نفخا يشعر الناس أنه الرجل الذي يلهم، وإذا خطب خطابه في تلفاز أو من خلال مذياع وقد كتب له، أو هو قال كلمات قد لا يعلم ماذا قال، تبدأ الصحف تحلل الخطاب التاريخي المشهور أسابيع متتالية، ماذا احتوى من الحكم وماذا ضم من الفوائد وماذا خطط للأمة في مستقبلها. والله يعلم إن الرئيس بريء من معرفة هذا عندما قال هذا، وبريء حتى الآن من معرفة هذا حتى بعد التحليلات التي يحللها الذين يبيعون دين الناس بدنياهم بل بدنيا غيرهم. وقد سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله، سئل من الملوك؟ قال الزهاد. قالوا من السفلة؟ قال الذين يأكلون بدينهم. قالوا من سفلة السفلة؟ قال الذين يصلحون دنيا غيرهم بإفساد دينهم. يصلحون دنيا غيرهم بإفساد دينهم. أقول أيها الإخوة، وليست القضية قضية السلطان الأكبر، وإن كان يصل به الأمر أن يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ موسى عليه السلام الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ولا يمكن أن يطاع الرئيس إلا بخفة الشعب وفسقهم. لا يمكن أن يعتلي هؤلاء على أكتاف البشر ويقعدون على حناجرهم يذبحون الشعوب على أقدام ندواتهم وعلى مذابح شهواتهم إلا بأعمدة من أهل الباطل. وهذه الأعمدة ما أكثرها التي تسند الخشب. ترى إيه؟ كما قال الله عز وجل كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. فإذا رأوا ملتحيا في الطريق جاء إليهم الحاشية التي تلعق الطناجر وتجل الصحون يقابل بيع دين الله، جاءوا إليهم. لقد كثر المتدينون، انظروا إن هؤلاء خطر عليكم، إن هؤلاء سيفعلون بكم، انتبهوا لقد كثرت الجلاديب، انتبهوا اجتمعوا خططوا اعملوا خطة لمكافحة التطرف الديني، لمكافحة التزمت، لمكافحة القوقع. ربوا جيلا جيلا مرنا دينه مطاطي يمط على أهوائكم ويتسع على شهواتكم، وهاتوا لكم علماء يفتونكم كما يريدون ويفتنونكم، وبالنار أنتم وهم تلقون. نعوذ بالله، نعوذ بالله من الفتنة. لولا ينهاهم الربانيون عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وكم ذبح من العلماء وانحرق من المفكرين بفتوى من شيوخ، بل أكبر شيوخ الأرض. وما أعدم سيد قطب إلا بفتوى من شيخ الأزهر بعد أن كتب الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وما قتل عبد القادر عودي ومحمد فرغلي ويوسف العاد وإبراهيم الطيب وغيرهم إلا بفتوى من شيخ الإسلام. لقد جاءوا إلى الشيخ محمد الخضر حسين ليفتي بضلال هؤلاء وجواز قتلهم وتجلهم. قال معاذ الله وفي هذا العمر أن أشتري الجحيم ببيع الجنة. فأقالوه. وقد كان شيخ الأزهر ينتخب انتخابا ويختار اختيارا من قبل العلماء، فكان لا ينجح إلا الصادقون. ثم نصب عليهم شيخ آخر بقرار من رئاسة الجمهورية والقوة الثورية والعصبة الدموية، قالوا عن فلان وهو عند ربه هذا هو شيخ الأزهر ونكف عن ذكر اسمه. وخرجت الفتوى التي قرأتها إن حكم الإخوان المسلمين معروف في الشرع، إنهم خارجون لا تقبل لهم توبة. إنهم خارجون مقبول ولكن لا تقبل لهم توبة. من أي دين جاء بها وقد تأول الآية حسب أهوائه وشهواته؟ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وقال هؤلاء لم يتوبوا إلا بعد القبض عليهم وبعد إلقائهم السجن وهم رهن القيود فلا تقبل لهم توبة. وأعدم عبد القادر أودي بهذه الفتوى مع إخوانه في بفتوى شيخ الأزهر في كانون الأول سنة 1954. وعلى الأعواد أعناق إليها الحور تشتاق تغني وهي تستاق لمصرعها أإشفاق وملء الموت إشراق. على الأعواد فرسان هم بالليل رهبان وملء الليل قرآن إذا هتفوا به لانوا فدمع العين رقراق. سقوا إنجلترا الذل وداسوا جندها قتلى وكم وتلصهيون كم أبلى كتائبها فما أغلى دما في الله يهراق. فيا أيها الإخوة انتبهوا إن هذه الشهوة الخفية وقد تلبس عليك كثيرا ما تضلك عن الطريق وكثيرا ما تزيغك عن الحق وكثيرا ما تبعدك عن الجادة. انتبه إليها وابتعد عن الظهور. وكم قسم الظهور من ظهور لأن حب الظهور يقسم الظهور. انتبه ولا يهمنك بروز أو حياة بين العامة. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله إذا صار في الشارع يسير بين الحمالين والعتالين حتى لا يشار إليه بالبنان. يا أيها الإخوة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ومن حكمة الله ونعمه أنه ما تواضع أحد لله إلا رفعه وما أحب أحد الرفعة إلا أذله الله ووضعه. ولقد سابقت العظباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قعود أعرابي وكانت العظباء لا تسبق فشق ذلك على الصحابة أن يسبقها قعود الأعرابي فقال صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث. ولذلك ابتغ التواضع يرفعك الله وإذا أردت العلو وضعك الله. ابتغ العيش بين الناس وإياك والتميز فإن الله لا يحب العبد المتميز في حديث صحيح. وإياك والترفع عن الناس وإياك وازدراءهم. وكفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم. وقد يكون هذا الذي تزدريه بين جنبيه أسد مزير يعدل ملء الأرض منك. وكما قال صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من ذاك عندما سأل الصحابة عن رجل فذكروه خنحري إذا خطب أن يزوج وإذا قال أن يسمع وإذا أمر أن يطاع. ثم مر رجل رب الهيئة فقير الحال فقال ما رأيكم؟ فقالوا حري إن قال أن لا يسمع. فبعدها قال صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من ذاك. فقال العلماء والفقهاء لا يوجد أي صنفين من الأشياء يعدل أحدها ألفا أو آلافا من صنفه إلا من الإنسان. فقد يعدل الإنسان ملء الأرض من جنسه. ويا أيها الإخوة، أقول إن حب العلو في الأرض يجعل بعض الناس يدعون الألوهية فيشرعون للخلق بغير شرع الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ يغيرون حكم الله، يغيرون كتاب الله، يناقضون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتشريع بما أملك عليهم شياطينهم وبما زينته لهم حواشيهم وأهواؤهم. والتشريع إنما هو لله وحده، وكما اتفق الأصوليون أن الشارع هو الله عز وجل وحده، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما أخذ الإذن من الله بالتشريع، وإنما حق التشريع لله وحده. فمن شرع للناس بغير ما أنزل الله فهو يدعي الألوهية سواء نطق بها أو لم ينطق، ومن أطاع هذا التشريع فإنما هو عبد للبشر سواء نطق بالعبودية أو لم ينطق. وعندما قدم هولاك قانون جنكيز خان الياسك للأمة الإسلامية لتطبقه، وقف العلماء ورفعوا الياسك وقالوا: من حكم بهذا الكتاب فقد كفر، ومن تحاكم إليه فقد كفر. يقول ابن كثير في البداية والنهاية عن الياسك، يقول أخيرا: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة فقد كفر. فكيف بمن تحاكم إلى الياسة، يعني قانون جنكيز خان الذي جمعه من الإسلام واليهودية والنصرانية، كيف بمن تحاكم إلى الياسة وقدمها عليه على الإسلام؟ لا شك أن هذا يكفر بإجماع المسلمين، لا شك أن هذا يكفر بإجماع المسلمين. فمن شرع ولو تشريعا واحدا بغير ما أنزل الله فقد خرج من دين الله عز وجل، ومن أطاع هذا التشريع فهو عبد لهذا العبد سواء نطق بالعبودية أو لم ينطق. فمن سن قانونا قال إن عقوبة السارق شهران، وقال والله عز وجل يقول: فاقطعوا أيديهما، فهو يدعي الألوهية سواء نطق بها أم لم ينطق، لأنه يظن أن تشريعه خير من تشريع الله، وأن قوله أحكم من قول الله المحكم المفصل. ولذلك من قال إن عقوبة السارق شهران لا يفترق عن الذي يقول إن صلاة المغرب 4 ركعات، هذا غير حكم الله، وهذا غير حكم الله، هذا كافر بإجماع الأمة، وهذا كافر بإجماع الأئمة. فانتبهوا أيها الإخوة للذين يغيرون شرع الله. وأعظم بلية حلت للبشر هي أنه انتصب من بين الناس أناسا يدعون لأنفسهم حق التشريع ويعطون لأنفسهم حقوق الألوهية التي تفرد بها رب العزة ذو الجلال والإكرام. فلا بد أن يكون التشريع من الله، من الله ثم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو القياس، هذه المصادر التي اتفق عليها العلماء طيلة التاريخ الإسلامي كله. ومن شرع بغير ما أنزل الله فهو كافر خارج من الملة باتفاق أئمة المسلمين. وحق التشريع هو الذي يعطيهم حق ذبح الأمم، هو الذي يعطيهم حق نزع الأموال، هو الذي يعطيهم حق التوسع بالشهوات، لأن القوانين تحميهم ويتكلمون باسم القانون وينطلقون من منطلق الدستور والدستور. ولذلك بعض القوانين تنص على أن فلانا، يعني الحاكم الأول، فوق الدستور، أي أنه لا يطبق عليه دستور ولا قانون. والإسلام ليس فيه أحد فوق الدستور، ليس فيه أحد فوق القانون، كلهم يخضع لشريعة الله، وكلهم عبيد يجب أن يتحاكموا إلى شريعة الله عز وجل. ولذلك إذا رأينا في كل مكان في الأرض الآن محاكمات للشباب المسلم يزجون بهم في أعماق السجون، كلما تجمعت فئة المسلمة من الشباب الذي يسحق تحت نير الظلم والطغيان، إذا عبروا عن آلامهم وإذا عنوا وهم يلفظون أنفاسهم، جاءت عقابين وجاءت داعت الزبانية تقتص منهم وتأخذهم في لحظاتهم الأخيرة، أخذ الزبانية بظلم واستكبار في الأرض. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وعاقبة الظلم وقيمة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وما من شيء ينتصر الله به في الدنيا مثل الرحم ومثل ظلم العقوق. ينتصر الله لأوليائه وينتقم لأحبائه من أعدائه، وإن كان هؤلاء الظالمون صوت الله في الأرض ينتقم بهم من الظالمين ثم ينتقم منهم جميعا. يا أيها الإخوة، في كل مكان الآن الإعلام صيحات، إياكم تزمت، انتبهوا للتطرف، يأتون بالمشايخ ليفتوا كيف يمكن مكافحة التطرف الديني، كيف يمكن محاربة الجهاد. إن معظم المحاكم الآن في أرض الكنانة إن تهمتها الأولى هي الجهاد، يحاكمون الشباب على تهمة الجهاد، يعدمونهم على تهمة الجهاد، يسجنونهم على تهمة الجهاد. فأي استكبار في الأرض أعظم من هذا؟ الفساد يصبح عدلا والجهاد يصبح ظهورا في الأرض وخروجا على السلطان، ويعتبر فاعله مجرما يؤخذ بالنواصي والأقدام ويساق إلى الأعواد والمجانب في كل مكان. لا أدري ما أسباب تخوفهم من هذا الشباب الراجع إلى الله، الآيب إلى ربه، المخبت إلى خالقه وبارئه، ما بالهم ينتفضون ولا ينتفضون من جماهير الشباب التي غرقت في شهواتها والتي غاصت في نزواتها، تنطلق في كل مكان الأرض، في كل مكان في الأرض تروي شهواتها، وهم منها لا يخشون ولا يرتعدون، إنما يرتعدون من لحية إذا طالت ومن جلباب إذا نترى عورة امرأة مسلمة، وتوضع له الخطط ويجتمع له الوزراء ويلتقي له الانتربول الدولي ويلتقون له في بلاد الكفر وفي بلاد الإسلام ليخططوا كيف يمكن أن يكافح التطرف الديني، كيف يمكن أن يكافح الإسلام باسم التطرف الديني وباسم التزمت وباسم التقوقع وباسم الانخلاق. يريدون شبابا منطلقا من مع شهواته، وكما قال لي ملحق لأحد إحدى الدول، لقد جاءني في ليلة واحدة في أمريكا 13 شابا جاء بهم البوليس مصابا بالسيلان، ولغوا جميعا في امرأة واحدة أصيب مصابة بالسيلان. هؤلاء لا يشكلون خطرا على السلطان، لا يشكلون خطرا لأنهم أغرقوهم بأهوائهم وشهواتهم. وأما الشاب الذي هو درع أمته وحصن دولته وبناء بلده، هو الحصن الحصين والركن الركين الذي تلجأ إليه الأمة إذا أخذت بخناقها الخطوب وإذا اشتدت عليها الأزمات. هؤلاء يكافحون وبمن؟ بالمخالب وبالأظافر التي نصبها أعداء الله في بلادنا، تمزق أحشاء كل مسلم وتأخذ بأمعاء كل مؤمن. إن التطرف الديني هو التزام بدين الله عز وجل، ليس هنالك تطرف. إن التطرف من الظالمين، إن التطرف من الطغاة، إن التطرف من هؤلاء الذين يظلمون الناس بغير حق. أم الشباب الذي يريد أن يسترد بلده بالجهاد، الشباب الذي يبحث عن طريقة يؤدي فرض الإعداد من أجل أن يحمي بلاده من اليهود الزاحف في كل مكان، ومن الكفر الزاحف من الغرب، ومن البدع والزاحفة من الشرق، ومن اليهود الزاحفة من الغرب من البحر المتوسط. هؤلاء لا يشكلون خطرا، لا يشكلون خطرا على أهواء أصحاب الهوى وعلى ظلم الظالمين، إنما الذين يشكلون الخطر الدرع الحصين والركن الركين والجدار المتين الذي تلجأ إليه الأمة في أزماتها وتحتمي بها في كرباتها. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، الذين لم يحموا أعراضنا كنساء ولم يحموا براءتنا ودماءنا كأطفال أبرياء، ولم يحموا شيخوختنا كأناس طاعنين في السن يدبون إلى الموت دبيبا. هؤلاء ظالمون. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، الشعب الظالم أهلها، الشعب وسلطانه ظالمون، لأنهم لم يحموا الحرمات ولم يصونوا المقدسات ولم يحموا أموال المسلمين من السبي ومن الأخذ من قبل أعداء الله عز وجل. وهذه عقوبة من الله عز وجل. وما ترك قوم الحكم بكتاب الله وبسنة نبيه إلا سلط الله عليهم عدوهم فيأخذ بعض ما في أيديهم. فإياكم أن تنخدعوا بمضلات الفتن، بأبواق الإعلام التي أضلت الناس جميعا والتي حولتهم إلى غوغاء. وكما يقول أحمد شوقي: جرب الفتوتان فيه وانطل الزور عليه، يا له من ببغاء عقله في أذنيه. لا يفكرون، عقله في الأذن، كل ما تسمعه أذنه فهو الحق وهو صحيح. هم الذين يعدون أنفسهم لحماية دين الله ونصرته في كل مكان. كونوا مع الشباب المسلم، كونوا مع التجمعات الإسلامية، كونوا مع الدعوة الإسلامية، كونوا مع الحركات الإسلامية. هذا موقفكم الصحيح، وهذا مكانكم الذي به تتربوا وبه وتحت ظله تنشؤون نشأة سليمة صحيحة قويمة يحبها الله ويرضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن الله صلى الله وسلم على نبيه قديما، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم مكن للمؤمنين في الأرض، اللهم مكن للمؤمنين في الأرض، اللهم مكن للمؤمنين في الأرض. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم احب الشباب المسلم في كل الأرض، اللهم فرج عن المسلمين في كل الأرض، اللهم احمي الشباب المجاهدين في أنحاء البلاد الإسلامية وفي كل بلد في الأرض يا رب العالمين.